ولكن نحن نؤمن بان يكون ان اكثر الناس بحبل لله اليوم في منع في بعد عن مثلها، ولكن احيانا قد يخطئون لما يذهبون لمن يذهبون الى بعض المشاورين، وبعض قد يذهب الى بعض ما يسمون الان بالرقاب، يقول هذا لك شرع ما نتسقيها للمجن كشرك شرع. كان انسان عنده ايمان وعنده تقوى، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ان يدفع اخاه في الله. يكون انسان عنده ايمان وتقوى وصالح يجي يقرا عليه يقول هو الله احد. كان الامام احمد بن حنبل لما يجيبوا له واحد مريض هكذا كان يقرا عن الايه يقول انا حسبتم ان ما خلق لكم عبدا وانكم اياه لا ترجعون. هذا في الدين يقول في بدايه الانسان يقول السر والطاعه العلم، لو امرنا ان نخرج من ارض العراق لخرج تقوى. ولكن هنا صار الرقاب عنده واحد عنده محل عنده قبيله عنده سيف بجيشه واصبح وبعد يجي واحد يقول عنده سيف عدوي اللي هو جبانه او شجره ولا يجي واحد الدار لازم تهدمها والناس صارت تصدق هذه الامور. هذا كله مدعاه، هذا كله سيؤدي الانسان في اخره خاصه لما لا يتحقق الغرض الذي يريده. يروح هذا ما كان يسيدي ما قال انا راح اجيب مصلحه المشاهد والمشاهد لم يستعمل السحر وقد يحق له غرض لكن بالسحر حق له غرض لكن حق له السحر. وانت لابد يعني ان تبحث عن الحلول بطريقه شرعيه وبالطرق التي اذن فيها الله عز وجل. ولهذا احنا صار عندنا تساهل، ولهذا الان السحر صار موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يقول ان الرقى ان الرقى والتمائم والتيب والاشياء. وش معنى الرقى؟ الرقى هي الرقيه التي قد يستعملها الناس لكن لا تكون بالقران ولا بالسنه، يستعملون اشياء هذه الرقى شرعيه. اما الرقى اذا كانت بالقران وبالحديث النبويه وبالذكر فلا باس بها وتكون مفهومه. والإنسان يخصص به حاجة يجي واحد هذا يقول له مثلا لازم نقرا على صورة كذا 100 مرة ولا 7 مرات، هكذا القضية. القرآن كله صالح لأن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن كله شفاء. نعم هناك بعض الآيات المخصوصة الإنسان لما يقرأها لطرد الهم والقلق والحسد والعيب والسحر، ليس هناك مثل ما يرضي الانسان نفسه من معبدات. قل هو الله وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. يقرا عن الصلاه، يقرا عن المساء، يقرا عن النوم، يقرا عن الصلوات. هذه حرص وحسن ووقايه الانسان من هذه الشرور. والفائده ماشي كتعرف قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بديها بكامل في الدار قدام حوض مقيم. هذا لا يفهم الذي يجعلك ان تقف وتتدبر هذه المعاني انك تلجا الى الله عز وجل تعتصم بالله تبارك وتعالى. هذه الامور التي يسلمها افهمها يرى من يشاء.